ትናንት ለላሁ አሸድ ፈረሐን ቢተውበት አብዚ ከፈና አይደለም ዛሬ ምስከን إثبات أن الله يعجب ويضحك إثبات أن الله يعجب عندما يجرمنا ويضحك عندما يسك إنه يعلم وزاري وليس مومانة سنانتنا فرحنا ضحك النبري أجنو زاري وليس مجرم إثبات أن الله يعجب يجرم ويضحك يسك أن يميل النبي عليه الصلاة والسلام حديث الله أن المركة وقوله يملو يا رسول كان عليه الصلاة والسلام عجب ربنا جفاشن تجنك تجرم إلى الله من قنوط عباده كباروش تسانة قرط كباروش تسانة قرط بمائد وقرب غياره يلو تنكربت والثمانية كربت أنا تندني كيره سلم يالون يتسفى بر يتزجون يتسفى بر الله يقول ማለት ሰውሽ ይጨናነቁ ምንም መፍትሄ የሚመጣ አይመስላቸው ከተነስ ጊዜ በኋላ የሚመጣው መፍትሄ ስለሚያቀው ይገርመዋል የሰውሽ ሁኔታ አጅበ ረቡና ጌታችን ተገረማል ምን ቆኖት የዒባዲ የባሮችን ተስፋ መቁረጥ ተመልክቶ ወቁርብ የግያሪ የለውጡን ፍጥነት የለውጡን ግያራ ማለት የግያራት ግያራ ለሚለው ፕሎራል ነው ግያር ማለት ግያር ግያራትን ግያር እንዳለው ማለት ግያራ ማለት أي تغييره مالتنا لوت ممتعتن يلوت ممتعتن قربت السوس للنو ينظر إليكم ودن أنتي ملكة الله عزيلين الشجر السجر فاتو ستك أنا نقول يعني عزيلين داخلين في الشدة مالتنا تنكت السجر فاتو تنكت السجر فاتو ستسك أيها قنيطين تسفى قرطات ይመለከታል አላህ አዚሪን ማለት እንከቱ ስገብታችሁ ከኔን ተስፋ ቆርጣችሁ ያችኋል አላህ ይመለከተና ሄዶል በሐቅ ይስቃል ለምን ያዕለም ያውቃልና አንፈረጀኩም የናንተ መስፊሄ ቀሪቡን እጅግ ቅርብ እንደሆነ ስለሚያውቅ አየሰው ልጅ መግቢያ መውጫቶ ትፍጠረጥር ያያል በቃ ምንም አለቀ የኔ ህይወት ተቋጨ በቃ አለቀልኝናል ግን ከሰዓት በኋላ የሚመጣው መስፊሄ ያውቃል አላህ الذين يعجبوا ربنا فيكم إذن داندو سولاي اللي بهنا كستفاد إذن داندو سولاي لك عندك أنيكم لبال السكرين ومستكركو وغير لهم مستكمالك تستاطورتو بكا لك عندك بكا من المجرن بكل مبرن دكتا زكاد كابت يهون مستهيمة أنا روح على ميا خيوة من دكنا فكان بزينو مدر عجب ربنا جفاكتن تقررنا من كونو في عبادي يبارو تشون تستامكو ركايتو ቆኑት ማለት አለያቱ ምን الفرج ከመፍቲህ ተስፋ መቁረጥ ማለት ነው ቆኑት ምን ቆኑት ዒባዲ የባሮችን ተስፋ መቁረጥ በናይ እና ወቁርቢ ሪያሪ የለውጡን ቅርበት ምን ቶሎ በፍጥነት እንደሚቀየረው በማወቁ ማለት የንገሩ ኢለይኩም ወደናንተ ይመለከታል አዚሊ ምን ሆናችሁ እጥንቀቱ ትገርፋችሁ ያ ቀኔቂን ተስፋ ቆርጣችሁ ያ ፈየዘን የዱሐክ ጌታችን ይስቃል ያዕለም ያውቃል أن فرجكم من أن تمسيه قريب قرب بهنا يوقع حديث حسن رواه أحمد وابن ماجه والطيالسي من حديث أبي ريزين بسند ضعيف كما في مصباح الزجاج ولكن له شاهد يحسنه في سند ضعيف نوبيلاتهم حديث حسن لمن كما قال المؤلف رحمه الله مؤلف راسته تناجر أورده العلامة الألباني الشيخ الألباني سلسلة الحديث الصحيح عليه هنا حديث كم أوضع حديث صحيح تتبعين في الله حديث بزاني نو سند بكل اللون ضعيف عشر هيظل ماله يهون الماله يبحث يسكر عند لين مجازه يظل يشرع يأخذ النبابة النزاين السيمات نزك على تشرع يشرع قال النبابة يعدل بدل جثة لا يترسوه ما كثر ماله الذي هنا لما لكانوا لراسوا لبسوار بلنكم ترقوا الشرح وجمع برادوك النجابة عجب ربنا يميلو قال في المصباح مصباح عجب ربنا يتاكين تجرر يميلو قال في المصباح مصباح النبالو ديكشنريوس مصباح مالك قاموس على مصباح على منجد على يتلاقيو على ديكشنري ሜሪት ምናምን ኦክስፎርድ ምን ነው አይነት አለ አይደለም በእንግሊዝኛ እንደዛ ቃሙ ተራሱ ነው ይቻላል በጣም ትልቁ ነው ሙንጂ የሚባልም ዲክሽነሪ ነው ምስባህም የሚባል ሙክታር የሚባል አለ እነዚህ ሁሉ ዲክሽነሪዎች ናቸው አረብኛ قالت المصباح مصباح ميلو ديكشنري مصباح ميبالو ديكشنريوس التعجبو مجرم تعجب مالت يستعملو تكمل ايولا على وجهي بهولت تقالي بهولت ترجمان هولت ترجمان يستعملو على وجهي بهولت تطاطا تكمل ايولا احدهما عندينو مجرم ما يحمدوه الفاعل عدراجو يميامسجنو نجر ما يحمدوه الفاعل عدراجو سويه يميادنقبت የምንተጠብቀው ምስጋና ነው ሁለት አይነት መገረም ነው አይደል ያለው አንደኛ መገረም ትስስ ይላል ሲቲን መስል የምንለው ነገር አለ አንዱ መገረም ይሄ አንዱ መገረም ሌላው መገረም ደግሞ ነው መጣለሽ ወማዕናሁ አልኢስቲህሳን ሲቲ ያምራል የምንለው ሲቲ ያምራል ወልኢኽባር አርዳሁ ቢ ጉዳዩን መውደዱን መግለጽ መግለጫ አጂበ التعجب تعجب مالك يستعملوا من مالك يستعمل مالك تكم لا يقول المالك وانقون يتكموا تعالى مالك فمن على وجهه دولة تكتاكيان وترقومين من يتكموا أحدهما عندنا وما يحمدوا الفاعل أجاجي سويين ما يمسجن بس ومعناه مالك على استحسان تروع درقو وبرت المالك والإخبار الرضاه به نجرون للتمجد ومجلد هي مالك تجر مجرى مالك ثلاثين يوم مجرى ما يكره يمت ألو النجر كي مجنك ومعناه يذم الجرم ده على انكار متقاوم له والذم عن موقف مالك الجرم ده له عينته له مالك الجرم عندي نجر دي كامرا دي في المكتب ابي عندي دي كامرا يمنلو الجرم عنده ده يا من فيك من يستلو من عينك معك يا من نجر له من بالي يمنلو نجر راسه الجرم ሁለት አይነት መገረም አለ ማለት ነው አንደኛው መገረም እንደው ያዩትን ነገር ማድነቅ አንዲኛው ለኛው መገረም ደግሞ ምንድነው ያዩትን ነገር ማውገዝ ተቃውሞ ማሳየት ማለት ነው ሁለቱም ግን መገረም የሚባለው ነገር ይገልጻቸዋል አማርኛችንን እንተቀማለን መገረም በእኛው ውስጥ ራሱ ጥሩ ነገር ስንል ሲት ያመራል ይሄ ነገር ምን ነው አንድ ታጅብ ነው ወይ ደግሞ ሲት ያስተላል ሲት አድርጉንም አታጅቡ መገረም ታጅብ ማለት ይስተዓመሉ አለውጃይን በሁለት ይከፈላል ወይንም በሁለት ጥቅም ይውላል ሁለት አይነት ትርጉም አለ ማለት ነው አሐዱም አንደኛው ማህመዱ አልፋዕሉ አዛጆ አካል ፈጣኒው አካል የሚያወድሰው የሚያሞግሰው ነገር ነው ወማዕና ይሄን ማለት አለስቲህሳኑ በጥሩ ገጽታው ማየት ጥሩ አድርጎ ውበቱን ማድነቅ ወልኢኽባር መናገር አርዳሁ ቢ እንደሚወደው መግለጽ ይሄ ማህመዱ አልፋዕል አለው ሁለተኛው ተዓጁብ ማያክረሁ አንድ ሰው መጥላቱ ነው አንድ ሰው መጥላቱ ومعناه عند سو يهونه نجرن قلتو مجنك مالك هل انكارو تقاو ما سايتنا والذموله ما وجز مالك ايه جبتك لا ايه يلوغا يدكشنري طريق قالو نو طريق ترجمو نو مصباح السيف تتتو ترجمو من كنوت عبادي جيتاچنم يجرمال ياينا يجرمال من كمن يجرمال نا يالين من كنوت عبادي نوارد من قنوت عباده يباروتن تسفى مقرد القنوت قنوت مالت شدة اليأسي كفتن يتسفى مقرد من الشيء كهونا نقل كفتن يتسفى مقرد قنوت البلا لا تيئاس من روح الله فإنه لا يئاس من روح الله إلا القوم فاسقون يأس مالت راسه تسفى مقرد قنوت قل أشد من اليأس تأس بلاي بتقام مولو بمولو بتقام من المن عم تأيين اللو تسفى مقرد شدتو ليأسنا لك علي أسو بلواري لم يترقبوا شدتو ليأسنا كفتن يا تسوى مقرد من الشيء كونا نجفت كفتن يا تسوى مقرد قونت البالا قونت والمراد هنا الزبوتة يتفلقوا علي أسو تسوى مقرد من نزول المطر جنابا يورجل من نمدلو وزوال القحب جركو أي وقر من نمدلو تسوى مقرد أسونا وسيح نبي عليه الصلاة والسلام الله يكرم البلو يتناكر من قونت عبادي يباروس من تسوى مقرد يعيننا جنك ተስፋ መቁረጥ ምንድነው? ከፍተ ቁኑት ማለት ምንድነው? ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ብለናል በእስተርኩም። ወልሙራዱ هنا አለኩ ምን ዙል ልመጣ ዝናብ ይመጣል ብሎ አለ መጠበቅና ተስፋ መቁረጥ። ወዘዋል ልቃ ድርቁ ሊወገድ አይችልም ብሎ አይወገድም ብሎ ተስፋ መቁረጥ። የባሮቹ ተስፋ መቁረጥ ማለት ይሄ ነው። ተስፋ መቁረጥ ማለት ይሄ ነው። ዝናብ ጋር ነው ያያል። እና በሌላም በህይወት ፕሮሰስ ነው። የግድ ዘናብ ጋር ይታያዛል ማለት አይደለም። ነብዩ ግን ሐዲስን ይተናገሩት ለዛል እና ምን ቁርጥ ዒባዲ የባሮችን ተስፋ መቁረጥ በማየት ይገረማል። ወቁርቢ ሪያሪ የሱን የለውጥ ፍጥነትና እሱ ምን ያክል በፍጥነት እንደሚለውጠውን ስለሚያውቅ ቅርብ እንደሆነ غيره ማለት بكسر الغين وفتح الياء غياره ብላችሁ ነው የምትቀሩት። ወቁርቢ غياره غياره غياره غينن كسرا ياون فتحت غياره اي تغييره الحال ሁኔታን መቀየር من شدتين ከሆነ አደገኛ ከሆነ الى رخاء ወደምጭ ወደድሎት መቀየር። ወቁርቢ غياره ማለት غير ማለት ምን ማለት ነው? አይ ተገይሙ ረሃል ሁኔታን መቀየሩ ጌታችን ቅርብ መሆኑን ስለነበር ሁኔታን መቀየር ምን ሽደቲን ከከፋ ሁኔታ الى رخائل ودمتو ودبلو ምን ሽደ ከከፋ ሁኔታ ودمتو መቀየሩ ينظروا اليكم ወደናንተ ይመለከታል الله ያያችኋል عزيلين عزيل ሆናችሁ ያያችኋል ዘኔ እንዳልሆነ ሶርፍ እየስካላችሁ ዘሚነ የዝመኑ فهو ዘሚን እንላለን ስመል ፋይል አዚለ የዘሉ فهو አዚል ይባላል ስመል ፋይል ከተም ሸባን ينظر اليكم ወደናንተ ይመለከታል አዚሊን ትክክለስ ገብታችሁ ይመለከታችኋል አልአዝል አዝል ማለት ቢስኩን ይዛይ ጋይን ስኩን አድርጋችሁ ነው የምትቀሩት እቅራቱ ላይ ያለውን አይደለም እቅራቱ ላይ አዝሊ ማለት አዚሊን ብላችሁ አልአዝሉ አዝል ማለት ቢስኩን ይዛይ አብሪክ ችግር ማለት ችግር ማለት عبيد شجر وقد عزل الرجل يأزل عزلا يبالا صار في ضيق تبتو استجبا وجدد بلكو استجبا معلسي جباسو عزل فاستفر بنو يأزل فيوتر نو عزل مذكر نو عزل الرجل يبالا عزل الرجل مالا من معلسي سويو انكتو استجبا استجبا معلسي يأزل الرجل ستجبا مفيتر من معلسي ችግር ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ሲሰሩ አዝለን ችግር ውስጥ መግባት ማለት ነው። መግባት በላ ይበላል መብላት የምንለው ማለት ነው። ሳይበሉ የባህት ጌታችን ይሰቃል። አዛ ይህ ሳይበሉ የባህት የሚለው ቃል ምን ሲፋትል ፍዕልያ የጌታችን የባህሪ መገለጫ ነው። የጌታችን የድርጊት ባህሪ መገለጫ ነው። አለቴ ላይ ስበው ፍያቼ ምንም የሚመስለው ነገር የለም አላህ ምን መخلوቃት ከፍጥረታት ውስጥ የሚመስል የለም አላህ ففي الحديث بذي اهم بقرانو حديث اثبات صفتين ولت صفاتين ولت الله بارياتين ارغاغتنا من صفات الله الفعليه كجيتا ذلكاوي بارياتوتس ولت بارياتين ارغاغتنا مننا من ها مساكننا مجرم يميبال نجر اي تاول اندا تاول يجرمال يتنقال معنات اندز معناتو بلو ما اول عيشال كجيتا باهري لا تاول عيشال لمن የሚታወልና እንደዚህ አስገራሚ ነገር ቢሆን ኖሮ ሰሃቢዎች ይጠይቁላል። ምንም አይነት መልኩ አይዘሉትም ማለት على حقيقته ነው መስከረ على حقيقته ولكن لا يشبهه شيء ጌታችን ማለት ነው አንድ ነገር هذا من صفات الفعليه ድርጊታዊ ባህሪ ነው ጌታችን አለቲ لا يشبهه فيها احد ማንንም የሚመስለው የለም شيءም የሚመخلوقاتي ከፍጥረታት ውስጥ ነው የሚመስለው የለም ففي الحديث بذي حديث استثبات صفتين ثلاث باهريات تنرجعتنا من صفات الله الفعليه يلقيتاوي كونوا باهريات هما انذي ثلاثه العجب والضحك مساكنا نجر يميبال النجر ايتنا وهما انذي ثلاث صفات عجبنا ضحك صفتان ثلاثه باهريات ناتو فليقان بجلاله كجيتاش الالهيال النصار يهدان ثلاثه باهريات ليستا ايدلو ከአጀብል አልመخلوق እንደ ፍጥረታት መገረም አይደለም። ፍጥረታት የማያውቀውን ነገር ሲያውቀው የማይጠብቀውን ነገር ሲያውቅ ነው አይደል የፍጥረታት ያአላህ ግን እንደዛ አይደለም። የኛን ነገር አሁን ተስፋ መቁረጣችን ወደ ታርገን ተስፋ መቁረጣችን ያይና የሱን የለውጥ ፍጥነት ከኋላ ያመጣውን ነገር ጥሩ ነገር ያይና የኛን ሁኔታ ተስፋ መቁረጥ ይመለከተና ይገረማል አላህ بذاري لمن يعني ليسو عيد كمان ليس كمثل شيء فهو السميع البصير ثم لا عجب الضحك وهما صفتان كل تبهريات السنات وفليكان بجلاله كل العجال نتقار كذبر غاري من يدو ناجد ليس تا ايضا كعجب المخلوق عند فترة تاس مدجرم وضحك المخلوق عند فترة تاس قادر المتابع وفي الحديث بذيو حديثو اثبات ليلة ما رجعت انا ليلة ايضا اهونم بجد جاني اثبات النظر لله تعالى يفاسكنا هونم يال ينظروا ما لا أرد لك الله يعلم ينظروا الله عندما من ملكة الزواجي فنا وهو من صفاته الفعلية يهم راسه بالجتاوي بحرين يعلم يعني يلنه راسه أيضا بالجتاوي بحرين إنما أنني يعلم يكتب على الزبور عليك إنما أنني يعلم تستيقوا ربكم باروسين يا أكواني ليلون من يعلم ليلون من ملكة يعني أنه عمنه كل من يعلم لو نجرس أنا ميجبا الزيجن خصوصية أنا في شخص أنا سيقول رسولكم باروسين من ملكة هاشوان أيضا من البحر وهو من صفات الفعلية دلجتاوي بحرينه فإن دلجتاوي بحرينا ذاتاوي بحري من دين نبري خباب علينا دلجتاوي بحري كوني تاجر يمي ياز نجر كوني تاجر كدلجي قال يمي ياز كوني بحري صفاتا فعلية يبالات ما شاء الله كبير بزي مكابل وفي الحديث ايضا اثبات النظر لله سبحانه لجفاك من ملكة ما يتي النبال نجس كرقات صالب الزحاريسو وهو من ملكة مالا من صفاته الفعلية يجفاك جلجيب صوي بحرين عطالوي بحرين سيهم جلجيب صوي بحرين فإنه جفاك ينظر من ملكة إلى عباده وجباروس من ملكة ولا يقطع عليه شيء من نجر قصر المتشور في الأرض فمدلم ولا في السماء كسماياتم قصر المتبكنا يمي تصور نجر قصر يلم قلتنا ايه كوالا اللي سوقار كمسا سيسرون ايه مجري لما بغاية ما سيسرون اكباطو الرجل والكدمي لله سبحانه ازينا اهلا جيس قاري الثلاثة من الزهالي اكباطو الرجل والكدمي لله سبحانه قدم النارج اللي جيت هكتن عندنا الله عايزت مالك شمتو يماك ازبان دي نجر في سما عند رافاكين عند بازجاجك عند باكين نجر عنده بذات صفا انت اللي عديدة في الوقت يعني مثلا سلو كتاب وصد عاتك الرمكاون بجهن اجبني عاتك الرم صفا صفا تكتو عاتك انت الرم لما جمرا جزينا صفا سنكرا سلزي صفا لا ينجدات هون عندك بذو نجر على سلاء الله بحري سلاء توحد الالوهية فاتو صفا البتر وسلم تكرر كتاب التوحيد تكرر إرشاد من يتكرر أنه يتلاقي من فوزان من أمين يتلاقي كتاب يتكرر ولكن صفات كون الكرر لذي منه أهم عدس نوع أصد التائر يا نبي عليه الصلاة والسلام حادث نوع ما هذه النباشة نقرده من دينه عندي بحري سيما